أو بالغ، بالتالي فإذا كان هناك أموال للصغار أو للمجانين وكانت قد بلغت النصاب فإنه يجب على ولي الصبي أو المجنون أن يخرج زكاة تلك الأموال. ولذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول عن حكم حلق بعض الرأس دون البعض الآخر. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقد فسره صلى الله عليه وسلم بأنه حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، ومن ثم فهذه من الأمور المنهي عنها بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل بارك الله فيكم ويقول: بالنسبة للزيت أو الماء المقري فيه، هل يجوز استعماله للاغتسال في دورة المياه؟ لا حرج على الإنسان في أن يستعمل الماء المقري فيه في دورات المياه، ولا يعد ذلك من امتهان آيات الله سبحانه وتعالى. ولا زال الناس يستخدمون هذه المياه التي تمت القراءة فيها في مثل هذا. نعم، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم وأن تذكر الله سبحانه وتعالى؟ أما بالنسبة لذكر الله فلا حرج على المرأة في ذكر الله تعالى، أما بالنسبة لقراءة القرآن فإنها إذا لم تخشى نسيان القرآن فلا يحق الظن، بحيث يقطع الصلة بإخوانه يحاول أن يبحث عن أعذار لما يكون منهم، فإنه بذلك يكون قد أدى مقصدا من مقاصد الشريعة بجمع الكلمة وتأليف القلوب، فيكون هذا من أسباب صلاح أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة. وقد جاءت النصوص بإحسان التعامل بين أهل المسلمين، ولا يمكن أن يكون هناك إحسان في التعامل إلا عند ثقة بعضهم في بعضهم الآخر، فإنه إذا لم يكن هناك ثقة فلن يتمكن أحد من إحسان الظن بغيره، وبالتالي لن يكون هناك تعاون ولا أعمال مشتركة، ويكون هذا من أسباب القطيعة. وليعلم بأن ما يرد إلى النفوس من الحوادث والاحتمالات ليس مقصودا بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما تحدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ولذلك فالوصية للجميع أنه إذا وقع في نفسك تردد في مواقف الآخرين أو إساءة ظن بما أدوه من الأعمال، فحينئذ لا تتكلم بما وقع في نفسك من إساءة الظن في الآخرين، وليحذر الإنسان من إلقاء التهم على الآخرين بدون مستند يستند إليه في هذه التهمة التي يلقيها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يقول: أنا إذا دخلت إلى المسجد أجلس على الكرسي وقتا معين حتى أرتاح، وقبل تحية المسجد. يسأل بارك الله فيكم، هل عليه شيء؟ قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأصل في هذا أن البداءة بتحية المسجد مقدمة على الجلوس، إلا أن يكون الإنسان معذورا أو عاجزا، فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. يقول السائل بارك الله فيكم: هل يجوز للإنسان أن يدفع عن زكاة المال ثيابا ونحوها؟ الأصل في إيجاب الزكاة أن تكون من جنس الأموال

يكون لصاحبه، لكن لو قدر أن صاحب المال جاء بعد ذلك فإنه يخيره بين أن يكون له الأجر وبين أن يقضي الدين الأول ويكون الأجر لهذا الشخص الذي كان مدينا. فما اختاره صاحب المال لزم المدين أن يفعله. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد والديها؟ إذا كانت المرأة تحتاج إلى نفقة واجبة فحينئذ يجوز لها أن تأخذ من مال الزوج في نفقتها الواجبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته فقالت: إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني من ماله إلا ما أخذته بغير علمه، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. أما إذا كانت تريد صرف ذلك المال في أمر زائد عن النفقة الواجبة فإنها لا يحل لها أن تأخذ من ماله إلا بإذنه، وذلك لأن الله جل وعلا قد نهى عن الظلم ونهى عن أكل أموال الآخرين بغير حق. وأما بالنسبة لقيام الزوجة بدفع صدقات للآخرين من مال زوجها فإن هذا على نوعين أكله الإنسان، هذا هو الأصل، وقد قال جماعة بوجوب التزام هذا الأصل، ومنعوا من أن يصرف الإنسان زكاة ماله إلى جنس آخر من غير جنس ماله. وهناك من أجاز بشروط ثلاثة: الأول أن يكون الفقير محتاجا لتلك السلعة المنتقل إليها، والثاني أن لا يكون احتساب السعر زائدا عن سعر أمثال هذه السلعة، ويشترط ثالثا أيضا أن تكون من الأمور الضرورية التي لا يستغني الإنسان عنها في حياته، لا من الكمالية ولا من التحسينية. والتزام الإنسان بالقول الأول أحوط له في ذمته وأبرأ له بيقين، وفيه خروج من هذا الخلاف. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أنها طافت وسعت في العمرة، وقبل أن تقصر من شعرها جاءها العذر الشرعي، هل العمرة صحيحة؟ نعم، العمرة صحيحة، إذ لا يشترط في المرأة عند تقصيرها لشعرها بعد فراغها من عمرتها أن تكون على الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أتاها عذر الحيض: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، مما يدل على أنه يجوز للحائض أن تقصر شعرها وأن تتحلل من الإحرام وهي حائض. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: هل يلزم أن أصلي على جاري إذا توفي؟ الصلاة على الميت من فروض الكفايات، خصوصا إذا كان بين الإنسان وبين ذلكم الميت صلة وقرابة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على الميت كان له من الأجر قراط، ومثل القراط بالجبل العظيم أو بجبل أحد، وحينئذ لا يحسن بالإنسان أن يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم. والذي أوصي به الجميع أن تكون مقاصدهم ونياتهم أن يرضوا الله بذلك وأن يتقربوا إليه وأن يحصلوا على الأجر والثواب الأخروي. صحيح أن الإنسان متى ترك الصلاة على جاره لم يأثم بذلك، ولكن مثل ذلك ليس من الأمور المستحسنة ولا من الأمور التي تدل على كريم خلق الرجل، ولذا فإن صلاة الإنسان على جيرانه اتباع لما ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ذكر منها وإذا مات شيعه، يعني تبع جنازته. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: هل يوجد زمن محدد لذبح العقيقة؟ يستحب في ذبح العقيقة أن تذبح في اليوم السابع، لما ورد عند أبي داود تذبح يوم سابعه، ولكن ذلك ليس على الاشتراط والإلزام، وإنما إذا ذبحت العقيقة قريبا من الولادة أجزأ. ويحسن بمن ذبح عقيقة أن يطعم والدة الصبي ليعود إليها من الصحة والنشاط ما فقدته بسبب الحمل والولادة، وليكون ذلك سبب من أسباب قدرتها على إرضاع صبيها. إذا اعتمر الابن عن أبيه، فهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟ إذا اعتمر الإنسان عن غيره جاز له أن يدعو لنفسه أو لغيره، وهكذا إذا اعتمر عن نفسه جاز له أن يدعو لغيره، سواء من الأفراد أو من الجماعات. ولا يلزم من كون الإنسان يعتمر عن شخص أن يقصر دعاءه على من نوى العمرة له، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بأدعية جامعة حال النسك. إذا صلى الإنسان قبل الوقت جاهلا، فما الحكم؟ لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت، ومتى صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادة الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله: ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى يخرج وقتها؟ لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلوات المكتوبة عن وقتها المحدد شرعا، فإن الله عز وجل قد جعل للصلوات الخمس أوقاتا يبتدئ بها فعل الصلاة وأوقاتا ينتهي بها وقت الصلاة. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة المفروضة بعد هذا الوقت لهذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقوله كتابا يعني واجبا وفرضا وحتما، وقوله موقوتا أي له أوقات محددة يجب أن يكون فعل الصلاة فيها. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة على جوال البرنامج، هذه إحدى الأخوات تقول: أنا كثيرة النذر، دائما أقول وصار كذا نذر علي، أتصدق مبلغ وقدره من سنوات وهذه عادتي، وأنا على هذا الحال، ومع كثرة النذور لا أعرف كم أصبحت المبالغ، ماذا علي أفعل وهل علي كفارة؟ إذا نذر الإنسان طاعة من الطاعات وجب عليه الوفاء بما نذر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد أثنى الله جل وعلا على من يفي بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد ذم الله جل وعلا من لا يفي بعهده ولا يقوم بما التزم به، فقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخلف وعده مع الله، ويجب عليه الوفاء بما نذر، ولا يجوز له أن يتأخر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،